أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أنه أنزل هذا الكتاب وفصله وبينه وأنه كان ذلك لأن يفرد الله بالعبادة، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني إذن هذا الكتاب وهذا الكون وهذا النعم وهذه النقم المدفوعة كلها أن يعبد الله وأن يوحد ألا تعبدوا إلا الله. لذلك ورد في الأثر في السنن أن أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع عليك الشيب، لما شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم، وإذا الشمس كورت. والحديث جيد، أما شيبتني هود وأخواتها فهذا ضعيف، لكن هذا الثاني حديث جيد كما يقول المعلق على القرطبي ويقول صاحب المقاصد الحسنة السخاوي. فقالوا: الذي شيبه فيها فاستقم كما أمرت، فهذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت وبينت، الحلال الحرام، الترغيب الترهيب، النبوات الوعد الوعيد الأحكام، أن لا تعبدوا إلا الله. إذن بأن أو لأجل أو كراهة أن تعبدوا غير الله. إذن عمل هذا لماذا؟ لأجل إفراد الله بالعبادة. بعدين قال: إنني لكم منه نذير مخوف لمن انحرف وبشير لمن استقام، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا منه الغفران وارجعوا عن الذنوب يمتعكم متاعا حسن، رزق هني، بيت واسع، نضارة، صحة، ذكر حسن، إلى أجل إلى موتكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل إنسان يعطيه عمله، ما فيه واحد ما يعطاله، ويؤتي كل صاحبي عمل خير عمله بل يزيده عليه. فإن تولوا ولم يعملوا وإن تولوا ولم يعملوا الفضل وأعرضوا وعملوا الكفر فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم القيامة كبير. ولذلك خوف الله ووصفه بعدين: إلى الله مرجعكم، رجوعكم إلى الله لا لغيره، إلى الله مرجعكم ثم وهو على كل شيء قدير لا تخفى عليه خافية. بعدين قال: ألا استفتاح وتنبيه، إنهم هؤلاء المخاطبون يثنون صدورهم. وهذا من جمع القرآن، هل هذا مخاطب به الكفار؟ يثنون صدورهم، أو مخاطب به الأتقياء يثنون صدورهم استخفاء من الله؟ لذلك القرآن مليء مليء مليء بالأحكام. فالواو هل للمتقين أو للمجرمين؟ ليستخفوا منه هل من الله أو من الرسول؟ القرآن حمال ذو وجوه. ألا إنهم يذنون صدورهم، زناء الصدر هكذا أن يلوي الإنسان الشيء يذنيه، هذا زنيت، إذا عملت كذا زنيت صدري هكذا. ليستخفوا منه، والسياق أقوى في الكفار. فكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انزل الواحد وطأطأ ظهره لكي لا يراه، خوفا من أن يدعوه لما لا للإسلام، أو أن الأتقياء يخافون أن يعملوا حاجتهم في العراري أو يأتوا أهلهم كهكذا استحياء من الله. فالله أخبر الجميع إنه عالم بما أسر الإنسان وما أخفى، ما يسرون وما أعلن. ولذلك قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب في النهار منفلت في النهار. إذن ما الخلاص؟ إذن إيش هو؟ الصدق، الاستقامة، النجاة في الصدق والاستقامة. الله لا تخفى عليه خافية، وكل إنسان سيعطى له جزاء كامل لا ينقص منه شيء. إنه جل وعلا عليم صيغة مبالغة بذات الصدور، أي بالخطرات والفعالات التي تكون داخل الصدر، فما بالك بما يظهر. إذن ومن علمه وإحاطته وقدرته أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تفضلا ورحمة، لأن الله لا يلزم بشيء، هو الفعال لما يريد. ولكن لما خلق الخلق تفضل عليه بأن كل ما مخلوق ما زال حيا الله يرزقه. وما من دابة، الدابة والداب كل ما يتحرك على الأرض، من النملة إلى الفيل كل دابة، النملة دابة والصرصار دابة والذباب دابة والفيل دابة والجمل دابة والرجل دابة، كل ما يمشي دابة، بدليل إلا على الله رزقها. لو خرج شيء من هذا ما حي، لأن من يرزقه؟ لذلك الناس دائما الذي يزلزلها ويشوش عليها وتخاف عليه أمران: الرزق والعمر. هذا الذي يشوش الناس، كل واحد يخاف على رزقه ويخاف على عمره. هؤلاء مكتوبين: اطمئن لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. إذا خليك عبد لله يا أخي وامشي على الطريق المرسوم لك مطمئن، ما يمكن يأتيك أجلك إلا في وقته، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن كل دابة على الأرض على الله رزقها، ويعلم مستقرها قرارها أين، ونهايتها مستودعها التي فيه أين، على الخلاف الموجود في هذا. لكن كل ما هي فيه عاجلا أو آجلا، وما سيكون وما كان، الله عالم به ومكتوب عنده. كل من مستقرها ومستودعها ورزقها وكل ذلك في كتاب مبين واضح. هذه القدرة وهذه الصفة من اتصف بها هل يعصى؟ هل تترك أوامره؟ هل تنتهك نواهيه؟ الإنسان غريب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، ما فيه مخلوق مثل الإنسان لا أجرم، ولا فيه مخلوق أفضل من الإنسان إذا استقام. ولقد كرمنا بني آدم، أفضل مخلوق إذا استقام الإنسان، وأخطر مخلوق إذا انحرف الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن كل دابة على وجه الأرض على الله رزقها تفضلا وكرما ورحمة، ويعلم مستقرها مكانها التي فيه ومستودعها المكان التي تؤول إليه، سواء كان ذلك في الرحم أو في الصلب أو في قبل الميلاد أو بعد الميلاد أو بعد الموت. كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل في كتاب مبين واضح لا لبس فيه. طيب، كأن السامع يقول كيف هذا؟ كل دابة رزقها على الله، كيف يكون هذا؟ فكأن البرهان جاء بقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض، هذا برهان على رزقه للخلق وكلئه وحفظه لهم. ولذلك قلنا كل ما جاء حكم أو ترغيب أو تهديد أو أمر بالعبادة لا بد أن يقرن بالقدرة. ومن أكبر الدلالة على القدرة الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن لكن يبعد ويقرب، لأن أكبر قدرة هي القدرة التي تخلق. لذلك الآن تطور العلم المذهل والوصول إلى أشياء ما كانت تصور الآن، لا يستطيع القدرة الموجودة الآن عند الخلق أن يخلقوا ذبابة. أضعف المخلوق ذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ولو اجتمعوا له. ولذلك يقول جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول؟ الأظفار، شد الأصابع بالأظفار، جعل الإبهام بعيد، قال قادرين على أن نسوي، نجعل يدك يد البعير، ليست البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير. نحن خلقناهم وشددنا، ما يقال جرى فلان مسكين أمس وسقطت رجله، أو انقلب وسقطت أذنه، أو نفض يده وسقط أصبعه، لا، شددنا أسرهم. وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة تبين لك على ما يجيس في صدرك، علمه البيان. عين هذا الريق يجملك على قدر الحاجة، وجعل الكرش الضعيفة العيون تحرسها واليدين ومحافظ عليها، والظهر الذي ليس عنده عيون قوي لو يسقط عليه الشيء ما يموت الإنسان. صبغ بهذه الطريقة والأذن بهذه الطريقة، وجعل فيها مادة تنفر الحشرات، لأن الأذن ما هي مثل العين تغمض أو الفم، الأذن مفتوحة دائما، فالله جعل فيها مادة إذا قربت منها الحشرات تنفر من المادة هذه، الصملاخ هذا الموجود في الأذن الحشرات تنفر منه. وعندك حرس من الله يحفظك وأنت نائم، له معقبات من بين يديه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن من هذه صفاته ومن هذه قدرته؟ ينبغي للعبد أن ينضوي تحت شرعه وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وما أراده يعطيه له ربه، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وأخبر وقوله الحق أنه ينصر من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. إذا من استقام على شرع الله الله لن يضيعه لن يخذله، كل ما أراد أعطاه، كل ما خاف منه دفعه عنه. إذا فلينبغي أن نجتهد أن نكون عبادا لله. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهو أي الله؟ وحده الذي خلق السماوات. السماوات هذه سبعة طباق فوق بعض، والعلم الحديث أهله نوعان، نوع يقول لك ما فيه سماء وإنما هي مجرات في الكون، والكرة الأرضية بالنسبة لهذا الكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض للكون كنسبة حبة دخن على الأرض. فمنهم من يقول لا سماء، ومن المنصفين منهم يقول نحن لم نرى سماء، لكن كون أنه موجود أو غير موجود لا ندري. والسماء موجودة ومبنية ومحفوظة ولها حرس. وفي ليلة الإسراء لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل وذهب لبيت المقدس، ثم جاء بالمصعد اللي هو إيش؟ لا، البراق إلى إلى إلى إلى إلى إلى الشام، أما من الشام إيش؟ جاء إيش؟ لا، جاء بسلم، جاء وصعد به المعراج، جاء بالعرج به، جاء بمعراج يعني زي السلم وعرج به. فلما جاء لسماء الدنيا دق الباب فقال من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه ففتح الباب. وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه نصوص صريحة صحيحة. ولذلك نحن من صفاتنا أننا نؤمن بالغيب الذين يؤمنون، ومن صفات أصحاب النظريات الحديثة الآن الروم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم علمهم دائما مبني بالظواهر الجاذبية، كيف وكيف يعني أنتجوا الفاكس وأنتجوا التلفاز وأنتجوا هذه الأشياء، يتتبعون ظاهر الحياة الدنيا، ونحن نؤمن بالغيب. ولذلك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، هم دائما يتبعوا ظواهر الحياة الدنيا ويعملوا بمقتضى الظاهر، ولذلك أنضجوا في الحياة في الدنيا لتتبعهم. علموا أن الظلم يضيع الحياة فهم لا يظلمون، علموا أن العدالة تقوي فيعدلون، علموا أن الغش يضيع التجارة فلا يغشون، علموا أن الاستشارة تقوي فيستشيرون، علموا أن شراء العقول يربح فيشترون العقول. كل هذا من تتبع عيش ظاهر الحياة الدنيا. لكن المتقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن للمسلمين كثير من الأمور التي تجعلهم يترقون أهملوها، فذلك قوية غير المسلمين وضعوف المسلمون نتيجة لأنهم لم يأخذوا بما لا بالأسباب. الدنيا أحكمها قانون إيش؟ المسببات. يتعلم يكون عالم، يتقي الله يكون ورع، يبيع ويشتري يكون غني، يتزوج يكون له أولاد. به أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. فلذلك هم الآن يعني الروم يستفيدون من القرآن في حياتهم الدنيوية، وكثير من عباقرتهم يدخلون في الإسلام لأنهم قالوا هذا الكون لا يمكن يكون موجود إلا بقوة هائلة خلقته. لأنه قال واحد جلس 25 سنة في مختبر قال أنا لا أعلم إلا أن في قوة هائلة تأمر على المادة ليخلق منها. كن فأرا، كن جملا، كن رجلا، كن فيلا، هذه المادة ليخلق منها في قوة هائلة تأمر عليها، هذا هو الخالق. قال لأن في قوة قال هائلة تأمر على هذه المادة، تقول كن فأرا، كن فيلا، كن جملا، كن رجلا، هذه لا شك أن في قوة تأمر على هذا. لذلك السر الكون الخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لذلك وهو أي المعبود بحق الله الذي خلق السماوات سبعة طباق. قال العلماء أو قال الجويني في رسالة العلو وهي مطبوعة في الرسائل المنيرية، قال الكرة الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة. هي رسالة العلو غريب، وهو والد إمام الحرمين الجويني الأب يقول أن الأرض بالنسبة للسماء، السماء بالنسبة للأرض، الأرض كبطيخة داخل بطيخة بالنسبة للسماء. أيوة. لذلك تجد أن شبه جزيرة اسكندنافيا اللي هي السويد والنرويج ستة شهور يأتيهم الليل كم؟ أربع ساعة، وستة شهور يأتيهم النهار ربع ساعة، لأنه في نهاية الأرض ولفت الشمس يعني كأنها لا تغيب، لأن تبقى زي البيضة هكذا. وقال السماوات والأرض، وقال ومن الأرض مثلهن، ولم يجمع الأراضين لأنه جمع ما يجمع جمع مذكر سالم إلا مثل عامر ومذنب، قال ومن الأرض مثلهن. بعدين في ستة أيام. وقد بيّن ذلك، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن يومين ويومان ويومان ستة أيام. وخلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، وكان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء غيره. وهذه الأمور لا نتعدى فيها النصوص، ما قاله الله نقوله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه نسكت. فالذين يقولون نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق ويؤولون، هذه مشكلة، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهو قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كلتا يديه يمين سحاء ملأ. فلذلك ما قال الله عن نفسه نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت، ولكن ما قاله الله نقوله على أساس التنزيه، نصدق الله وننزهه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما. أثبت لي سمعي وبصري لكن على أساس ليس كمثله شيء. ولذلك هذا الكثير من العلماء حصل عندهم خطأ في الصفات، وكثير من العلماء حصل عندهم خطأ في الأسماء، ولكن الذي ينجيه هو النصوص. وكل هؤلاء يبقى الإنسان معهم وراء شيء حتى نأتي إلى آخر شيء وهو صفة الوجود. فالله موجود، فإن قال لا كفر. العبد موجود، فإن قال لا كذب. إذن الله واجب الوجود والعبد جائز الوجود. نقول منك جاء الدليل، الله له صفات واجب الوجود والعبد له صفات جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب الأقحاح لم يكن عندهم مشكلة، إذا نسبت الكلمة للخالق تعاظمت والصفة، وإذا نسبت للمخلوق تحاقرت. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتبع النصوص. ولذلك قال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، حذاري من تقول استولى. أنتم أعلم أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قاله الله نقوله، وما قاله رسوله نقوله، وما نفاه الله ونفاه رسوله عنه ننفيه، وما سكته عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول أنا لا نعرف صفة، طيب الرسول مأمور بالبيان، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فيقول قطي قطي قطي فينزوي، يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساق يا ربنا يوم القيامة. فما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. إذن كل ما في الكون رزق من الله، وكل ما في الكون يعلم الله مبدأه ومنشأه ونهايته، وكل ما في الكون مسطور في اللوح المحفوظ. وهو جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال العلماء خلق ذلك في ستة أيام ليعلم خلقه التأني، يمكن أن يخلقها في لحظة، أمره إذا أراد شيئا، لكن ليتعلموا الآلاء والتمهل ليعلمهم، وإلا خلق في لحظة إن أراد، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. علم خلقه. ولذلك كثيرا ما يأتي في القرآن ربما حتى يعلم الإنسان أنه لا يتأكد، يجعل الاحتمال للخطأ، يكون مؤدب في كلامه لعل. فأسلوب القرآن أسلوب عجيب، ولذا يتنزل مع الخصم، يقول قل لا تسألون عما أجرمنا، عمل الصحابة سماه إجرام، ولا نسأل عما تعملوا، كفرهم سماه عمل، من باب التنزل ومن باب أخذ الخصم بالرفق، وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب. يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما يقال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. لم يقل هذا، قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كل المخالف يأخذه بالرفق، حتى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن خلقهم الله فليعبدوه وليطيعوه وليمتثلوا أمره. وكان عرشه على الماء مستوي على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقكم ليبلوكم، خلق الخلق للابتلاء. كل الدنيا ابتلاء. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في آخر هذه السورة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة للابتلاء، كما قال فمنهم شقي وسعيد. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأبتليهم بآمرهم بالعبادة، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة على أصح التفاسير. إذن الخلق خلقوا للابتلاء، أعطاه العقل وأعطاه وأرسل له الرسل وقال له هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك، فمن استقام وعمل بالخير نجا، ومن انحرف وغلب الشهوة وغلب يعني متعه هلك. آية قبل وما خلقت الجن والإنس، الآيات التي قبلها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآيات اللي قبل هذا حتى، لا قبلها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأبتليهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. وقال هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن هؤلاء القوم الذين رأوا القدرة بالسماوات والأرض وبما أعطاهم ودفع عنهم، إن أخبرتهم أنهم مبعوثون بعد الموت يقول هذا ساحر مبين. قراءة سبعية قرأ بها إيش علي واثنان من السبعة والآخر سحر، أي ما جئت به هذا القرآن سحر أو أنت ساحر. قالوا لأنه إذا سمعه السامع تغير، ولكن هم يعلمون أنه غير سحر، لكن لإعجازه وجماله وما يفعل في القلوب. الوليد قالوا لازم تقول، قال ما لا أقول، قال لازم تقول. فكر فقتل كيف قدر، ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال وهو يعلم أنه كاذب، يعلم أنه ما هو سحر، قال والله ما هو بسحر ولا هو بشعر ولا هو بكهانة، وإن أعلاه لمغدق ومثمر وأسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ والسحر هو فيه نوع يعني تخيل، كما كان يفعل الفراعنة السحرة لفرعون يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى، لا تسعى لكن يخجل إليه، وفي السحر حقيقي كما فعل لبيد بن الأعصم. ولذا السحر الحقيقي كفر، لكن في شعوذة ودجل، بعض الناس يعمل أصباغ ويكون عنده حركات ودجل، هذا ضلال. ولكن السحر الحقيقي لا يمكن أن يعلم إلا بصرف حقوق الله للشياطين، لأن الشياطين لا يتعاونون مع الإنس إلا إذا كفر. ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إيش فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما هل هي موصولة أو هي نافية؟ ابن كثير والقرطبي يقول إنها نافية، والوالد وقبله الطبري يقول إنما موصولة. وما أنزل على الملكين، التحقيق أن ما موصولة يعلمون الذي أنزل على الملكين ببابل، والله قال ليبلوكم وأنزله ابتلاء. ولذا ابن كثير لما قال إنما نافية لما وصل إلى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فأعوزه السياق فقال على سبيل السخرية، حافظ بن كثير، لأن السياق لا يعطي أن تكون ما نافية. فلما جعل في الكلام تقديما وتأخرا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا كأنه مندرج. وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، جعل الكلام في تقديم وتأخير، لكن نسق الكلام ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل. ولذلك الملكان يقولان كل ما أرادوا أن يعلموا شخص يقول لا تكفر إنما نحن فلا تكفر. فلما جاء هذا ابن كثير قال على سبيل السخرية عشان يكون السياق إيش، وهذا قول وهذا قول. والسحر تعاطيه كفر، ولذلك حديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة كانت عندها جارية ساحرة فأمرت بقتلها. والسحر الحقيقة هو مضر وضار ولكن كيده ضعيف، فالمسلم يتسلح بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة ويسأل الله العافية ولا يخاف، فإذا أراد أن يدخل بيته يذكر الله ويسمي وينتبه ويتوكل على الله، وما يصيبه شيء فلا يخاف، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن نأخذ بالأسباب ونعلم أن الله تعالى هو الحامي وهو الذي يعطي ويمنع. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الملائكة وقالوا مطبوب، قال من به؟ قال بنيد بن الأصعم في جف نخلة في بير، وذهب وزاله، فقالوا له ألا تؤدب هؤلاء؟ قال شفاني الله ولا أريد أن نعمل شيء، فتركه. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. حتى يقول الآية ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أو ساحر مبين. والبعث بعد الموت نحن لم نرى أحدا بعث، لكن هناك في ثلاثة أدلة تكثر في القرآن على البعث. الدليل الأول إحياء الأرض بعد موتها، قل يحييها الذي كما قال كذلك النشور كذلك تخرجون، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. الدليل الثاني الإيجاد الأول، أوليس قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثالث خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه أدلة ولذا هذا الكتاب فيه صلاح ديننا ودنيانا، وفيه خبر من قبلنا، وفيه نبأ من بعدنا، وفيه الحكم الذي نحتاج إليه. فحري بنا أن نعطي لكتاب ربنا الوقت، لا بد أن نعطي وقت لهذا الكتاب. أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، آداب نتأدب بها، أخلاق نتخلق بها، مواعظ نتعظ بها. الصحابة نشروا الإسلام في مدة وجيزة بفضل الله ثم بهذا القرآن. كان الواحد منهم إذا تعلم 10 آيات جلس عندها يقرأ: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب إلى السوق ويغض بصره، يقرأ: وأنفقوا مما رزقناكم، يجمع درهمات وينفق. كل أمر سمعه يعمل به، كل نهي سمعه يجتنبه. فلذلك تعلموا العلم والعمل في وقت وجيز، ونشروا الإسلام في مدة قياسية في ربع قرن تقريبا، أقل من 50 سنة. وصل الإسلام إلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى الأندلس وإلى ما وراء الحبشة شرقا وغربا في مدة وجيزة. ولذلك كان المسلمون يتمثلون الدين، فأهم شيء نعمله تمثل الدين. وما أريد أن أخالفكم، فتأمرون الناس بالبر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. هذه الآيات أهم شيء نتمثل الدين، وما عرضناه أعطاه لنا الله. إذا تمثلنا الدين كل ما نريد الله يعطينا إياه، لأنه قادر وكريم، وقال: أوفوا بعهدي، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. إذن حري بنا أن نتمثل وأن نجتهد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.